قسم بخال ريديني اگر تغوت كم بيني قسم بخال ريديني اگر تغوت كم بيني إيهان ديني باكم كا بخيني تالكم جيني بخيني تالكم جيني ألين دجمن لسار ريا هزاران جور تكي بيا ألين دجمن لسار ريا هزاران جور تكي بيا كمن ويلي شهيدي خوم بباكم شون لا شويا بباكم شون لا شويا اگر پیم دینی پیوانده اگر رم پر کس بوکانده اگر پیم دینی پیوانده اگر رم پر کس بوکانده جهاد خلیام لیلاما چون اسلامی پیوابانده چون اسلامی پیوابانده ورنه اهل بیداری با آمان جيب كين دياري ورنهو أهلي بيداري با آمان جيب كين دياري كحكم دادي خوابيستي بو قلبنين وكو دياري بو قلبنين وكو دياري ورن بيمان بو خوادين همو من تالشين داهين ورن فيمان بوخوادين همو من تالشين داهين جانو مارو هستون اسمان وقرباني يم دينا كاين وقرباني يم دينا كاين قسم بخوال غيديني اگر تغوتكم بيني قسم بخوال ريديني اگر تغوت كم بيني إيهان ديني باكم كا بخيني تالكم جيني بخيني تالكم جيني.